بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في لقائنا الماضي عند مسألة تسبيح الحال وتسبيح المقال، وذكرنا أن القول الصحيح المشهور أن الكائنات التي خلقها الله تبارك وتعالى من جمادات أو نباتات فإنها تسبح رب العالمين تبارك وتعالى بمقال لا نفقه ولا نفهمه ولا نعلمه إلا من أطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك وأتاه فهما لمقال هذه الكائنات، كما مع نبي الله سليمان، وكما مع نبي الله داود، وكما مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم أن هذا تسبيح مقال وليس بتسبيح حال، لأن رب العالمين تبارك وتعالى نفى عنا هذا الفهم. فهذه الدلالة من الآية دلة على أننا لو قلنا أنه تسبيح حال نقول قد فهمنا، ولكن الله عز وجل نفى عنا هذا الفقه وهذا الفهم، فلا يبقى إلا أن يكون تسبيح مقال. وقامت أدلة السنة على ذلك من تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ومن حنين الجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بني له المنبر واتخذ المنبر صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأمور. فالخلاصة أن الراجح من أقوال أهل العلم والمشهور من قول أهل العلم أنه تسبيح مقال وليس بتسبيح حال. الله تعالى أعلى وأعلم. وقلنا كذلك أن قوله يسبح مادة التسبيح جاءت في القرآن بكل تصاريفها، فجاء سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح اسم ربك الأعلى، فجاء ذلك بالفعل الماضي، وجاء بالفعل المضارع، وجاء كذلك بفعل الأمر. وهذه هي التصاريف الثلاثة لهذه المادة. وجاء أيضا سبح الله تبارك وتعالى نفسه فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وجاء تسبيح الملائكة وتسبيح الرعد وتسبيح جميع المخلوقات. فالخلاصة أن التسبيح هو عبادة جميع الكائنات، بل إن رب العزة تبارك وتعالى سبح نفسه كما تقدم في سورة الإسراء. هنا وقفة يذكرها بعض فقهاء اللغة وبعض علماء اللغة العربية، يقولون أن الأصل في وضع اللغة الماديات والمحسوسات، أن ألفاظ اللغة تفيد الأمور المادية والأمور المحسوسة، الأمور المادية المحسوسة. هذا الأصل في وضع اللغة على كلام بعض فقهاء اللغة وبعض علماء اللغة العربية. ثم ينتقل من هذا الأمر المادي المحسوس إلى المعنى المعنوي أو إلى الأمر المعنوي. هذه المسألة في هذا الأمر، فلفظ سبحان قالوا أنه على وزن فعلان، وأن الألف والنون زائدتان، الألف والنون في سبحانه زائدتان. وأصل المادة، الأصل المادي المحسوس سبح، واضح كده؟ سبح. قالوا والمحسوس في سبح من يسبح، سبح يسبح بمعنى أنه نزل إلى الماء ليسبح فيه، العوم يعني إرادة السباحة، نزل في الماء ليسبح فيه لإرادة السباحة. قالوا والسباحة وسيلة للنجاة، السباحة وسيلة للنجاة ووسيلة لعبور مانع مائي أو ممر مائي أو لعبور نهر أو شيء من هذا القبيل من ضفة إلى ضفة إلى آخر هذه الأمور. فقالوا فعلى هذا المعنى يوجد هذا المعنى المادي، ينتقل هذا المعنى المادي المحسوس إلى الأمر المعنوي في التسبيح، إلى الأمر المعنوي في التسبيح. فقال فالتسبيح مأخوذ من أصل الوضع والترتيب في السباحة، فكما أن السابح في الماء بسباحته ينجو من هلاك الغرق، فكذلك الذي يسبح ربه تبارك وتعالى المسبح لله عز وجل فإنه ينجو بنفسه من هلاك التشبيه ووصف الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يبقى أخذوا من المعنى المادي معنى إيه؟ المعنى المعنوي، المعنى المعنوي. وقالوا أيضا السابح ينجو بنفسه، فكذلك المسبح لربه تبارك وتعالى بتنزيه ربه تبارك وتعالى عما لا يليق بذاته فإنه ينجو كذلك به، ينجو كذلك بنفسه. قالوا أيضا والسباح يصل إلى غايته، له غاية يصل إليها، فكذلك المسبح فإنه بتسبيحه بتنزيهه لربه تبارك وتعالى يصل بذلك إلى مرضات ربه تبارك وتعالى، يصل بذلك إلى مرضات ربه تبارك وتعالى. فقالوا فالتسبيح شأنه عظيم ومعناه جليل، لأنه تنزيه لله تعالى ونفي لكل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهنا استفادوا من الوضع، من وضع المادة في اللغة على الوضع المادي المحسوس، استفادوا به وأنزلوه على وضعه على الوضع المعنوي في التسبيح، على الوضع المعنوي في التسبيح. فهذا يعني مخرج عند فقهاء اللغة وعند علماء اللغة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن يعني هي فائدة لطيفة أردنا أن ندرجها في الكلام على مسألة التسبيح. أما قوله في الحديث يسبح، فالمراد به هنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة، يصلي صلاة التطوع، يصلي صلاة التطوع ويصلي صلاة النافلة. فقال أهل العلم فالتسبيح يطلق على النافلة، وقد تكرر في ألفاظ هذا الحديث في حديث ابن عمر، في حديث جابر رضي الله عنه، في حديث عامر ابن ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا إلى آخر هذه الأمور. وقد جاء ذلك أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. وطبعا في كلام على هذه المسألة، في كلام على هذه المسألة، لكن احنا بس بناخد بنستشهد باللفظ سبح سبحة الضحى، فذكرتها هنا على ايه؟ على نافلة الضحى، على نافلة الضحى. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال اهل العلم وربما اطلق التسبيح او اطلق يسبح او اطلقت السبحة على مطلق الصلاة، على مطلق الصلاة، فعلى مطلق الصلاة يدخل فيها الفرض ويدخل فيها الايه؟ ويدخل فيها النفح، ويدخل فيها النفح. يبقى طار يطلق السبحة على إرادة الايه؟ على إرادة التطوع فقط، على إرادة التطوع فقط. وهذا عرف شرعي كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما عند الإطلاق فإنها تشمل الفريضة وتشمل الإيه؟ وتشمل النافلة. ولذلك استدل فريق من أهل العلم على هذا لهذا الوجه بقول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال جماعة من المفسرين أن قوله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أنه هذا أريد به صلاة الفجر، وقبل الغروب أريد به صلاة العصر، صلاة العصر. فعلى ذلك تبقى دخلت الفريضة ولا ما دخلتش؟ يبقى دخلت الفريضة. وهذا عند الإيه؟ عند الإطلاق، وهذا عند الإطلاق. قالوا والتسبيح حقيقة، يقع حقيقة في قول المسبح سبحان الله، في قول المسبح سبحان الله، فهذا تسبيح على الإيه؟ على الحقيقة، على حقيقته تنزيه لله تبارك وتعالى. فقالوا فإذا أطلق على الصلاة، إذا أطلق على الصلاة السبحة أو أطلق على الصلاة التسبيح أو يسبح بمعنى يصلي إلى آخر هذه الأمور، فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب فإنه من باب إطلاق اسم البعض على الكل، فإنه من إطلاق البعض وإرادة الإيه؟ وإرادة الكل. مثال ذلك كما قالوا في الصلاة، فالصلاة في اللغة أصلها ومعناها الدعاء، الصلاة في اللغة أصلها ومعناها الدعاء، ثم أوقع هذا اللفظ على العبادة الشرعية التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا من بصفة مقصوصة من تكبيرة من استقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقيام في فرضها والركوع والسجود إلى آخر هذه الأمور والتسليم كما هو معروف في شأن الصلاة. فوقع أو جاء هذه اللفظة على معنى العبادة، فسميت العبادة بالصلاة لاشتمالها على الدعاء. يبقى هذا من إرادة الإيه؟ من إطلاق البعض وإرادة الإيه؟ وإرادة الكل، وإرادة الكل. فكما أن المسبح، فكما أن المصلي يسبح ربه تبارك وتعالى، فجاز إطلاق السبح على الإيه؟ على الصلاة، على الصلاة. كما وقع إطلاق الصلاة وهي الدعاء على الصلاة الشرعية اللي هي التي نتعبد بها لله تبارك وتعالى في أمر العبادة صلاة، لاشتمالها على الإيه؟ لاشتمالها كذلك على الدعاء، لاشتمالها كذلك على الدعاء. فقالوا لأن المصلي منزه لله عز وجل، المصلي منزه لربه تبارك وتعالى، وذلك بإخلاصه العبادة لله تبارك وتعالى وحده، بإخلاصه العبادة لله تبارك وتعالى وحده. قالوا والتسبيح هو التنزيه، والتسبيح هو التنزيه، فيكون ذلك من باب الملازمة، فيكون ذلك من باب الملازمة، لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة لله وحده. فالمصلي المخلص لله تبارك وتعالى منزه لربه تبارك وتعالى عن إيه؟ عن الشرك، ومنزه لربه تبارك وتعالى عن أن يرائي بصلاته، واضح كده هذا الأمر إلى آخر هذه الأمور المعروفة. قالوا وأما اختصاص ذلك بصلاة النافلة، أنه يطلق على صلاة التطوع السبحة كما جاء في لفظ أم من عائشة رضي الله عنها، فهذا من الأعراف الشرعية، هذا عرف شرعي، هذا عرف شرعي، واضح كده هذا الأمر. نعم. وإلا فكما قلنا فعند الإطلاق تطلق السبحة أو التسبيح على إرادة الإيه؟ على إرادة الفرض والنافلة كما تقدم في الآية، كما تقدم في الآية عند من أطلق. قوله على راحلته، الراحلة أصلها الناقة المنجبة الكاملة الخلقة المدربة على الركوب والسير، يعني مش أي إيه؟ مش أي دابة، ولكن لابد من إيه؟ من أن تكون هذه الدابة قد سبق رياضتها على ذلك، أن تدرب على ذلك، أن تدرب على ذلك، ولا يكون ذلك إلا بعد رياضة وتدريب. يبقى الراحلة لابد فيها منين؟ من رياضة وتدريب حتى يطلق عليها راحلة، غير ذلك لا يطلق عليها راحلة، لا تصلح لذلك، لا تصلح لذلك. ثم إن الراحلة اسم يقع على الذكر والأنثى، يبقى إن كانت بعير أو إن كانت ناقة فيطلق على كل منهما إيه؟ راحلة، يطلق على كل منهما إيه؟ راحلة. وخصها البعض بالأنثى دون الذكر من الإبل، واضح كده، خصها البعض بالإناث دون الإيه؟ دون الذكور، وهذا رفضه الأزهري وأنكره. يبقى مطلق الراحلة يستفاد منها البعير والإيه؟ البعير والناقة، البعير والناقة يعني المعدة للإيه؟ للركوب عليها للرحلة والسفر، للرحلة والسفر. ومن هذا قالوا رحلت البعير، يعني شددت عليه الرحل، شددت عليه الرحل، الرحل هو المعد للركوب عليه، للركوب على الدابة والسفر، شددت عليه الرحل. وقوله حيث كان وجهه، وفي لفظ يصلي على راحلته حيث توجهت به كما عند البخاري، أي حيث كان اتجاه السير، وحيث كانت الوجهة التي يقصدها. وهنا العلماء يتكلموا على ان القبلة الاصل فيها التوجه الى الكعبة، لكن ان كانت وجهة المسافر الى غير الكعبة شمالا شرقا غربا، فالمهم ان تكون وجهته الى غير الكعبة. ان كان مسافرا فقالوا ان القبلة للمسافر هي مقصد سفره ووجهة سفره. واضح كده؟ وده على خلاف الاصل، وده على خلاف الاصل، ولكن رخص فيه لديه في السفر حال التنفل لإرادة التنفل للإكثار من النافلة في السفر. واضح كده هذا الأمر؟ واضح كده؟ يبقى قبلة المسافر إن كان في غير اتجاه القبلة فقبلته هي إيه؟ مقصد سفره أو جهة سفره أو جهة سفره. وده حينبني عليها كلام عند أهل العلم. واضح كده؟ لو أنه حاد عن جهة سفره لغير عذر تصح الصلاة ولا لا تصح؟ حينجلها إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ نعم. فحيث كان اتجاه مسيره ومقصده صلى على هذه الرحلة، صلى على هذه الرحلة. قال ابن الكيني عبد الواحد ابن الكين أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكي، فقيه المحدث من تصانيفه المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح، قال مفهوم هذا اللفظ أنه كان يجلس على هيئته التي يركب عليها الراحلة، التي يركب عليها الراحلة، ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة. يبقى الراحلة مثلا مسيرها إلى الشمال والقبلة إلى الجنوب، فهو أيضا على راحلته مستقبل بوجهه الشمال. ما يستفدش من كده إن الراحلة في وجهة وهو مستقبل وجهة أخرى فوق الرحل، ولكن وجهه مع حيث تحركت به الراحلة في الاتجاه الذي يقصده، في الاتجاه الذي يقصده. واضح كده هذا الأمر؟ طيب. قال فتقديره يصلي على راحلته التي هو عليها حيث توجهت به، حيث توجهت به. فهذا متعلق بلفظه توجهت به وبقوله يصلي، وبقوله يصلي. قال ويحتمل أن يتعلق بقوله على راحلته، على الايه؟ على الراحلة. فيفيد على الراحلة، مش هيفيد منه ايه؟ الجهة، ان هو على نفس جهة الراحلة. واضح كده؟ ويؤكد الاول انه كان يصلي على حيث في حيث الجهة التي يقصدها والتي تتوجه اليها راحلته. يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، قبل أي وجه يعني قبل أي جهة أرادها صلى الله عليه وسلم، قبل أي جهة أرادها. فهذا يفيد أنه كان على راحلة يتوجه إلى الموضع الذي يقصده بسفره على هذه الراحلة. إذا صارت القبلة بتاعته هي المقصد الذي يريده صلى الله عليه وسلم، وهذا في حال إيه؟ في حال النافلة، في حال النافلة. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى الوجه الذي يصح هو الوجه إيه؟ الوجه الأول، الوجه الأول. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. قوله يومئ أي يحرك رأسه، يحرك رأسه إشارة إلى الركوع والسجود. يومئ يحرك رأسه إشارة إلى الركوع والسجود. قال ابن لطيف العيد رحمه الله تعالى محمد بن علي بن وهب، قال الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معه. إنه هنا اللفظ هنا يعمل إيه؟ يومئ، يومئ. الإيماء هنا مطلق، ما في صفة للإيماء معينة في الركوع والسجود، يعني ما فيش دلالة على اختلاف الركوع والسجود في الإيماء، ولكن ركوع وسجود يومئ في الركوع والسجود، وده لفظ مطلق. يبقى معنى كده إيه؟ أنه لو أومأ للركوع وأومأ بنفس القدر في السجود صح، بناء على الإيه؟ بناء على هذا الإطلاق، بناء على هذا الإيه؟ بناء على هذا الإطلاق، على هذا اللفظ الذي يفيد الإطلاق أنه يومئ بركوعه وسجوده. ما جاش بقى الركوع يخفض قليلا والسجود يخفض أكثر من الركوع، ما جاتش هذه المسألة. فعلى هذا اللفظ إن لو تساوي أجزاء، لو تساوي أجزاء. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. لكن الفقهاء الحقاني يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في الحديث ما يثبته ولا ينفيه. يبقى الفقهاء قالوا إيه؟ السجود يكون أخفض شيئا قليلا من الركوع علشان يكون البدل على إيه؟ موافق للأصل. فالأصل إن الركوع له صفة والسجود له صفة، والسجود أقل أخفض من الركوع، فكذلك وقع البدل في الإيماء. واضح كده إن يكون في الإيماء هذا الركوع بتاعه أعلى يسيرا من الإيه؟ من السجود، ويكون السجود أخفض قليلا من الركوع حتى يقع البدل على نفسه، على نفس الأصل، على نفس صفة الأصل. لكن هل يلزم دائما أبدا أن يكون البدل على صفة الأصل؟ هل يلزم؟ ولا البدل يكون على صفة الأصل من ناحية الحكم، لا من ناحية في الهيئة ولا من ناحية الصفات ولا من ناحية الأفعال؟ هل يلزم دائما أن يكون البدل على أصل على صفة الأصل؟ ما عندنا مثلا التيمم مع الوضوء والتيمم مع الغسل، واضح كده؟ فالتيمم هنا موافق للوضوء في ناحية الحكم أن الكل يباح به الإيه؟ تستباح به الصلاة. لكن هل التيمم على في البدلية على صفة الأصل من الوضوء أو من الغسل؟ لا يقع على الأصل، واضح كده؟ فما يلزمش أبدا يكون دائما الأصل في البدل أنه على إيه؟ صفة الإيه؟ على صفة الأصل، على صفة الأصل. فانتبه لهذا الإيه؟ فانتبه لهذا الأمر. لكن التوجه الأولى في هذه المسألة، في مسألة كلام الفقهاء، التوجه الأولى ثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثبوت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على راحلته وهو يتنقل على راحلته أن سجوده صلى الله عليه وسلم كان أخفض من ركوعه، أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أخفض من الإيه؟ كان أخفض من الركوع. واضح كده؟ فعلى هذا الأمر يبقى المتنفل يكون على صفة إيه؟ على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تنفله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده هذا الأمر؟ يبقى الإيماء الذي جاء مطلقا يقيد بإيه؟ بحديث الإيماء الذي جاء على صفة معينة في أن السجود كان أخفض من الإيه؟ الإيماء بالسجود كان أخفض من الإيماء بالإيه؟ بالركوع. واضح كده؟ واضح كده هذا الأمر؟ وهذا ما دل عليه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ما يدل على أن السجود يكون أخفض من الركوع مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك. فجاء عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح كما قال الألباني وغيره رحمة الله عليه. واضح كده هذا الأمر؟ فكان سجوده أخفض من إيه؟ أخفض من ركوعه صلى الله عليه وسلم. يبقى المتنفل يتأسى به، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك. أما عند عدم القدرة على ذلك فيجوز مطلق الإيماء، مطلق الإيماء، لأنه أشبه الإيه؟ أشبه غير المستطيع. ومع العجز وعدم الاستطاعة إليه يجوز له إيه؟ أن يأتي بالصفة أو يأتي بالحال التي يقدر عليها، التي يقدر عليها ويستطيعها وتجزئه ذلك. وهذا يجزئه في النافلة كما أنه يجزئه أيضا في الفريضة، كما يجزئه في الفريضة. وقال أيضا: وكان ابن عمر يفعله، وهذا من قول الراوي، وهذا من قول الراوي الذي شاهد فعل ابن عمر، يعني في حال تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه كان يصلي النافلة على ظهر راحلته حيث كانت تتوجه به وحيث كانت وجهته في سفره رضي الله عنه، ويومئ برأسه ويجعل كذلك إيه؟ أن سجوده أخفض من ركوعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدل الحديث على جواز التطوع على الراحلة في السفر، وهذا بالإجماع جواز التطوع على الراحلة في السفر، وهذا إيه؟ وهذا مجمع عليه. ونبه حديث جابر في السنن على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من الركوع، ولا يلزمه كذلك لأنه لم يأتي في لفظ الحديث، ولا يلزمه أن يضع جبهته على رحل بعيره، لا يلزمه أن يضع جبهته عليه على رحل بعيره، ولا أن يبذل غاية الوسع في الانحناء، بل يجزيه أن يكون سجوده أخفض من ركوعه. أخفض من إيه؟ أخفض من ركوعه. لماذا هذه المسألة؟ أولا حتى يفترق السجود عن الركوع كما جاء ذلك في الحديث كذلك، ولو كان هناك شيء زائد في صفة إيماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة ركوعه وسجوده على ظهر راحلته صلى الله عليه وسلم لنقلها جابر كما نقل أن السجود كان أخفض من الركوع، فدل ذلك على الاكتفاء بأنه يومئ بقدر ما يفترق السجود عن الركوع، ولا يلزمه أكثر منه، ولا يلزمه أكثر من ذلك. لكن رب قائل يقول إن استطاع أو زاد أو بالغ في الإيماء أو في الانحناء حتى وضع جبهته على ظهر الراحل، نقول جاز ذلك، لكن نقول لا يلزمه، لكن إن فعل جاز، إن فعل جاز ذلك ولا حرج، جاز ذلك ولا حرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. لكن العلماء يجعلوا هذه الرخصة في التنفل في السفر يضعون لها شرطين، يحطوا كم شرط هنا؟ شرطين. الشرط الأول حتى تتحقق الرخصة للمسافر في حال التنفل إذا أراد أن يتنفل، الأول أن يكون مسافرا، أن يكون متلبس بسفر، أن يكون متلبسا بسفر. فإذا كان المسافر نازلا في مكان لزمه استقبال القبلة، يعني إيه الكلام دوت؟ هبل أنت دلوقتي على سفر، مسافر متلبس بالسفر وأنت متحرك بالدابة أو متحرك بالسيارة، ماشي كده؟ طيب وجيت في الطريق نزلت تستريح، نزلت في الاستراحة، عايز تتوضأ، عايز تقضي حاجتك، عايز نزلت عايز تأكل تشرب شيء من هذا القبيل، أردت أن تتنفل، عايز تستفيد من هذا الوقت قاعد مريح شوية، فقلت طيب أستفيد بكده إيه؟ أتنفل. هل في هذه الحالة ينفع أن أنا أصلي إلى غير القبلة؟ واضح كده هذا الأمر؟ فقال أهل العلم لا، لا يجوز له أن إيه؟ أن يصلي إلى غير القبلة، ولكن عليه ويلزمه أن إيه؟ إذا أراد أن يتنفل أن إيه؟ أن يستدير، أن يقف ويستقبل القبلة ويصلي. ليه؟ لأنه إيه؟ ليس متلبس بالسفر الآن، ولكن الرخصة كانت فين؟ في السفر حال السير، لكن هو دلوقتي عامل إيه؟ قر في هذا الموضع قاعد دلوقتي، فعلى هذا الأمر إذا أراد أن يتنفل يبقى يلزمه أن هو إيه؟ يستقبل القبلة ويركع ويسجد، يركع وإيه؟ ويركع ويسجد. إيه الوجهة الشرعية لهذا الأمر؟ قال أهل العلم لأن تخصيص العام، تخصيص العام يقتصر فيه على الصورة التي وقع فيها التخصيص فقط. التخصيص هنا وقع في إيه؟ تخصيص العام وقع في إنه إيه؟ على الراحلة، والراحلة مالها؟ سائرة، يبقى هو مسافر على راحلته، يبقى مش نازل، ماشي كده. والحاجة التانية إن الراحلة مالها؟ ماشي، متلبس بسفر، متلبس بالسير، متحرك. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. فعلى ذلك بقى من فوائد هذا الأمر، المقيم في مدينة، احنا في الأسكندرية مثلا، قالوا ليس له أن يتنفل في حال سيره إلى غير القبلة لأنه غير مسافر. يبقى دي من فوائد دي بقى من مسألة فائدة التخصيص، تخصيص العام الذي يقتصر فيه على نفس الصورة التي وقع فيها لي، التي وقع لها التخصيص أو وقع فيها التخصيص. أنا دلوقتي في اسكندرية، أنا في سيدي بشر، ماشي كده، عايز إيه؟ أتوجه من سيدي بشر مثلا للعصفرة أو أنزل بكوس، هركب السيارة بتاعتي، هل ينفع أنا راكب السيارة بتاعتي دلوقتي أقول طب أتشاغل وأنا ماشي في الطريق إن أنا أتنفل ويجوز لي أن أنا أتنفل لغير قبلة؟ أقول له لا ما ينفعش، لأن هذه الرخصة جاءت في إيه؟ جاءت في صورة مخصوصة، وهي المتنفل فين؟ في السفر. هل أنت مسافر؟ لا يطلق عليك مسافر. يبقى طالما أنت لست بمسافر يبقى إيه؟ يبقى لا تحل لك أو لا تجوز لك هذه الرخصة. ما تنفعش معك هذه المسألة. ماشي كده. طب الشرط الثاني السير، ان يكون ايه متحرك متلبس بايه بالسفر، متلبس بالسفر يعني متحرك يقصد الوجهة التي يسير اليها ويسعى اليها ليبلغها. واضح كده هذا الامر. دول الشرطين اللي تكلم فيهم اهل العلم. قال ايضا العلماء الحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة في السفر قبل جهة مقصده وهو اجماع. ذكر هذا الإجماع الإمام النووي والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. لكن العلماء اختلفوا في جواز ذلك في الحضر، اختلفوا في جواز ذلك فين؟ في الحضر. فهناك من جوز ذلك كأبي يوسف وأبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر. قال ابن حزم رحمه الله وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. ابن حزم أهل الظاهر ومن وافقهم بنوا هذه المسألة عليه على إن لفظ يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت أنه لفظ مطلق، لم يقصر التنفل عليه على حال السفر، ولكن أطلق. وطالما أطلق يبقى لابد أن هو يراعى هذا الإطلاق. ده كلامه، ده كلامه. فتخصيصه بحال دون حال، بالسفر دون الحضر، لا يشترطونه عندهم ولا يقولون به. إيه المسألة دي؟ قال الحافظ العراقي، قال الإمام النووي هذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. قال النووي وهو محكي عن أنس، دي حكاية عن الصحابة والتابعين في حضرهم وفي سفرهم، وهذا عام. يبقى نقل الإيه؟ العموم، نقل العموم. وذكر ذلك عن أنس كما في شرحه لمسلم. قال الحافظ العراقي استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يصرح فيها بذكر السفر، التي لم يصرح فيها بذكر الإيه؟ بذكر السفر. قال وهو ماشي على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما. إيه الكلام دوت؟ إن هناك من العلماء من لا يحمل العام على الخاص ولا المطلق على المقيد، ولكن يعمل بهما معا، يعمل بالخاص والعام ويعمل بالمطلق والمقيد. وحجتهم في ذلك أن العام يشمل الخاص وزيادة، وأن المطلق يشمل المقيد وزيادة. إيه دليل المسألة دي؟ يعني نقرب المسألة. عندنا في مسألة التيمم بالصعيد عندنا أحاديث جاءت كما في الصحيحين حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ده أفاد الإيه هنا؟ أفاد العموم. وجاء عندنا حديث حذيفة عند مسلم، وعندنا حديث علي عند الإمام أحمد في مسنده، كويس كده؟ وجعلت تربتها لنا طهور، ولفظ المسند وجعل التراب لي ايه طهور. ماشي كده، وجعل التراب لنا ايه طهور. واضح كده هذا الامر. فاللي هيجي يحتج بمسألة العموم هيقولوا ان الصعيد يشمل التراب وغيره، يبقى جعل التراب طهور والزائد عليه من جنس الصعيد كل ما على الارض يصلح ايضا للتيمم. اللي هيقولوا بتخصيص العام بهذا النص أو بتقييد المطلق بهذا النص هيقول لابد أن يكون لهذا الصعيد غبار يعلق باليد حتى يجوز به التيمم. وده مذهب الشافعي وأحمد ومذهب الجمهور، وهو حمل العام على الخاص وحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. واضح كده هذا الأمر، خلافا لبقى لمن تكلم على العمل بالعام مطلقا والعمل بالمطلق مطلقا دون التفات إلى مسألة التقييد، إلى مسألة التقييد أو مسألة التخصيص. قالوا أنه يشمل العام وإيه؟ يشمل الخاص وزيادة، يشمل الخاص وزيادة. فدي مسألة من المسائل اللي عند أهل العلم في هذه المسألة. فيجي أبو حنيفة مثلا ومالك يجيز كل ما باشر الأرض أو كل ما على الأرض يجوز عندهم التيمم به. بغض النظر عن مسألة الإيه؟ عن مسألة الغبار أو مسألة التراب دي. لكن الشافعي وأحمد يشترط الإيه؟ يشترط التراب، يشترط أن يكون له غبار. فنفس المسألة هكذا في هذا الأمر. فاللي هيجي يقول بعدم حمل العام على الخاص هيعمل إيه؟ حيجيز في جميع الأحوال في الحضر وفي الصفر، كما هو ظاهر من كلام ابن حزم ومن وافقه. اللي هيحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد هينبه على مسألة الإيه؟ على مسألة السفر دون الإيه؟ دون الحضر، دون الحضر. واضح كده هذا الأمر؟ هينبه على مسألة السفر دون حق، أن هذه رخصة من رخص الإيه؟ من رخص السفر، لا تستباح ولا يفعل بها في الحضر، ولا يفعل بها في الحضر. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم الجمهور، فحملوا الروايات المطلقة على الروايات المقيدة في سفره صلى الله عليه وسلم، أنه فعل ذلك في أليه، أنه فعل ذلك في السفر صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. والدليل على كده أنه لم ينقل أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك على راحلته في الحضر صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت الأفعال كلها أن كان ذلك على الإيه؟ في سفره صلى الله عليه وسلم، في سفره صلى الله عليه وسلم. وكده يكون يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت المراد بها في الإيه؟ في السفر دون الحضر، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا أيضا أنهم أجمعوا على جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت بهم في السفر الطويل، ثم اختلفوا في جواز التنفل على الراحلة في السفر القصير. واضح كده؟ وإيه هو السفر القصير؟ السفر القصير يعني أنه خرج عن حدود بلدته، لكن في مسافة، هذه المسافة لا يلزمه فيها القصر ولا يلزمه ولا يرخص له في الفطر. واضح كده هذا الأمر؟ أنها ليست مسافة إيه؟ ليست مسافة قصر، ليست مسافة قصر. واضح كده؟ فهنا اختلف، هل يباح له ذلك ولا لا يباح له ذلك؟ فمن قال، من قال بإباحة ذلك نظر إلى عموم الرخصة، نظر إلى عموم إيه؟ إلى عموم الرخصة. ومن لم يقل بذلك، ومن لم يقل بذلك ومنعه ولم يجزه، نظر إلى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يفعل ذلك إلا في أسفار إيه؟ إلا في أسفار طويلة صلى الله عليه وسلم، فلزم أن يكون من ذلك المسافة التي يقصر فيها ويستباح فيها الرخص كهذه، ويجوز للصائم أن يفطر في مثل هذا المسير. واضح كده؟ فالذين نقلوا ذلك وجوزوا ذلك الشافعي وأحمد، وقال الإمام مالك لا يجوز إلا في سفر طويل. وعند أبي حنيفة أو عن أبي حنيفة روايتان، الأولى كمذهب مالك، والثانية يجوز إن كان خارج مصر وإن لم ينوي السفر، إن كان خارج البلدة بتاعته، إن كان إيه؟ لم ينوي سفر، ولو لم تكن المسافة مسافة إيه؟ مسافة قصر، مسافة يعني زي مثلا واحد طلع من هنا مثلا راح كفر الدوار مثلا حوالي 70 كيلو أو حاجة، هل هذه المسافة مسافة قصر عند أهل العلم؟ وهل يسمى هذا سفرا عرفا؟ يقع سفر عرفا؟ إلى آخر هذه الكلام الدائر عند أهل العلم في هذه المسألة. فقال ابن عبد البر أجمعوا على أنه جائز لكل مسافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دبته حيث توجهت يوم بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ده كلام ابن عبد البر. وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر، لكن قال عليه برضو، قال عليه سفر لكن خصه بأنه إيه؟ بأنه قصير، بأنه قصير، وهو ما لا يباح فيه القصر، فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند الليث بن سعد والحسن بن صالح ابن حي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وأصحاب الرأي. وقال مالك لا يباح إلا في سفر طويل لأنه رخصة، لأنه رخصة من رخص السفر، فاختص بالطويل دون القصير، اختص بالإيه؟ اختص بالطويل دون القصير، كالقصر في الإيه؟ في السفر الطويل، كالقصر في السفر الطويل. وقال أهل العلم وحجة الإمام مالك في هذه المسألة أن هذه الأحاديث التي وردت في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر سفرا قصيرا فصنع فيه ذلك هذه حجة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك أن الأخبار كلها لم تخص سفرا طويلا عن سفرا قصيرا، ولكن أطلقت أطلقت كل ما يطلق عليه السفر، والسفر ممكن عرفا يطلق على الطويل ويطلق على على القصير واضح كده. ودي مسألة فيها كلام بقى لأهل العلم في مسألة السفر والصلاة في السفر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: حديث ابن عمر وغيره مطلق لم يفرق بين قصير السفر وطويله، ولأن إباحة الصلاة على الراحلة تخفف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعها وتقليلها، وهذا يستوي فيها الطويل والقصير. يبقى ابن قدامة نظر إلى إلى الغاية من الرخصة، وهي التخفيف لأجل لأجل التخفيف على المسافر سواء كان سفرا طويلا أو قصيرا، لأجل الإكثار من من التنفل، هذه مسألة، وتكثير الأجر والثواب فنظر إلى عموم الرخصة. واضح كده. قال: وعلى هذا الأمر يستوي فيها السفر القصير والطويل. ونظر إلى أمر آخر قال: والقصير والسفر الطويل فيه القصر والفطر، لأنه تراعى فيه المشقة، وإنما توجد المشقة غالبا في السفر الطويل فكان فيه القصر وكان فيه الفطر لأجل لأجل المشقة. أما رخصة التنفل على الراحلة فهي فهي عامة. ده كلام مين؟ ده كلام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر وقد أجمعوا على أن من كان خارج مصر خارج البلدة بتاعته على قدر ميل أو أقل ونيته العودة إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم. يبقى دوت لا على سفر ولا مسافة سفر، ولكنه فقد الماء وحانت الصلاة، يجوز له التيمم أم لا؟ فنقل الطبري الإجماع على جواز على جواز التيمم. قال: فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة في الرخصة. واضح كان هذا الأمر. وإن كان ممكن مسألة التيمم ممكن يكون فيها نظر، ممكن يكون فيها كلام، وممكن يبقى فيها اعتراضات واضح كده، خاصة أنه كان يعني قد يصل إلى مكان أو إلى بلدته أو يدخل بلدته في الوقت والوقت متسع ويجد فيه الماء فهل يكون التيمم أم لا يجوز له التيمم؟ هذا الكلام فيه نظر وفيه مآخذ عند أهل العلم قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وذلك تخفيف في النوافل وتيسير لحصولها وتكفير لها، فإن ما اتسع طريقه سهل وما ضيق طريقه قل. يبقى رخصة في النافلة إنها ممكن تسقط فيها بعض الأركان التي لا تسقط في الفريضة إلا عند العجز أو عند شدة الخوف. واضح كده. لأجل لأجل تكفير النافلة وزيادة الأجر والثواب. فمثلا الإنسان في الحضر في بيته وأراد أن يصلي تطوعا لله تبارك وتعالى، لا يلزمه القيام رغم أنه قادر على القيام، ولو تنفل قاعدا صح كده، وكان أجره على نصف أجر القائم. واضح كده هذا الأمر. وهو قار مستريح إلى آخر هذه الأمور. لأجل لأجل تكفير النافلة ولأجل تكفير الأجر والثواب على المتنفل. كذلك الذي يريد أن يتطوع أن يصوم تطوعا كده جاز له إن لم يطعم من بعد الفجر أن ينوي الصيام قبل الزوال، مش كده؟ جاز ذلك، جاز ذلك، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزمه أن يبيت النية من الليل لأجل أيضا تكفير هذا الأمر وتكفير الثواب وهكذا. فكل ما اتسع طريقه هيحصل منه هيكفر، أما ما يضيق طريقه ويبقى فيه كلفة هيبقى لابد منه هيحصل منه تقليل له في هذا الشأن. وده اللي بيفرق الفريضة عن عن النافل، وده اللي بيفرق الفرائض عن عن النوافل. قال: فاقتضت رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن تقلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة، أن تقلل الفرائض عليهم تسهيلا تسهيلا للكلف. فيبقى في الفريضة هيلزم هو ينزل، هو ماشي دلوقتي مسافر مش كده، هيلزمه في الفريضة أنه يعمل يقف وينزل فيستقبل فيستقبل القبلة ويركع ويسجد، لكن في النافلة لا يلزمه شيء من ذلك. واضح كده كما سيأتي إن شاء الله تعالى، واضح كده هذا الأمر. إذا راعى هنا الشرع هذه الرحمة وهذا التفضل على العباد لتكثير الثواب وتكثير النوافل وتكثير الأجر، وفتح لهم طريق التكثير للنوافل تعظيما للأجور، تعظيما للأجور. وقوله: وكان ابن عمر يوتر على بعيره، هذا اللفظ أو هذه القولة لا تعارض ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين من طريق سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى، أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. يبقى ابن عمر عنده كم صفة دلوقتي؟ يبقى جاءنا أن ابن عمر كان يوتر على البعير، ودلوقتي عند الإمام أحمد أن ابن عمر أوتر على الإيه؟ كان ينزل فيوتر على الأرض. واضح كده؟ فالحافظ ابن حجر يقول: لا معارضة في الحديثين، ولكن يدل على هذا الأمر أنه محمول على أن ابن عمر فعل كلا الأمرين، فعل أنه أوتر على الراحلة وأوتر كذلك على الأرض، ويؤيد أن ابن عمر أوتر على الراحلة أنه أنكر على سعيد بن يسار. سعيد بن يسار ده أخو الحسن البصري، أخو الحسن البصري أنكر على سعيد بن يسار لما نزل عن راحلته فأوتر. يبقى لا معارضة بين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوتر على بعيره وبين ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض. والدليل على عدم التعارض أن ابن عمر أنكر على سعيد بن يسار أنه نزل فأوتر على الأرض، نزل عن بعيره فأوتر على الأرض. فقال له ابن عمر: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقال: بلى. فقال: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. أخرجه البخاري. وإنما يكون إنكار ابن عمر على سعيد بن يسار مع كونه فعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أراد بذلك أن يبين له أن النزول عن البعير أو عن الراحلة لأجل أن يوتر على الأرض أنه ليس بلازم وليس متحتم عليه. وحمل الحافظ ابن حجر فعل ابن عمر في أنه نزل مرة ومرة أخرى أوتر على البعير جمعا بين الأمرين أن كان ذلك باعتبار حالين، أو كان ابن عمر على حالتين. الحالة الأولى أنه أوتر على الراحلة لما كان مجدا في سيره، الحالة الثانية أنه كان بخلاف ذلك، لم يكن مجدا في السير فلذلك نزل، وطبعا عندما نزل حيكون استقبل القبلة وركع وسجد على أن هذا حيكون هو الأفضل، على أن هذا حيكون هو الأفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. واضح كده هذا الأمر؟ واضح كده؟ ده حمل حديث ابن عمر في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلى. قال الإمام النووي رحمه الله في بيان الحكمة من ترك استقبال القبلة في السفر، يعني ده لو كان غير متوجه إلى القبلة، كانت وجهته إلى غير إيه؟ إلى غير القبلة. قال الإمام النووي: ولأنه لو لم يجوز التنفل في السفر إلى غير القبلة لانقطع بعض الناس عن أسفارهم. بعض الناس هيعمل إيه؟ مش هيسافر لرغبتهم في المحافظة على العبادة، يعني في من كتر ما هو متعلق بالعبادة هيعمل إيه؟ هيلغي السفر بتاعه، خاصة عندما يطول السفر بهذا الإنسان ويظل مثلا أيام أو ساعات طويلة لا يصلي في هذا الأمر، هو لا يتحمل ذلك، هو متعلق بهذه العبادة، فهيعمل إيه؟ يلغي السفر بتاعه إبقاء على عبادته. وممكن يحصل العكس، وانقطع بعضهم عن التنفل لرغبتهم في السفر. يبقى ده هيحصل ايه؟ اللي عايز يطلع وما يلتزمش بمسألة النافلة هيعمل ايه؟ يسافر. فلما يسافر يحصل له ايه؟ لا يتنفل. وانقطع بعضهم عن التنفل لرغبتهم في السفر، يبقى اللي هيسافر هيحصل عنه ايه؟ مش هيتنفل. فيبقى دلوقتي في ايه؟ في الامرين دول. وهذا المعنى ذكره الغزالي، فقال: لكي لا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل، لكي لا ينقطع المتعبد اللي هو دائما مواظب على العبادة لا ينقطع عن السفر والمسافر عن التنفل، ما يحرمش المسافر من الايه؟ من مسألة النفل، من مسألة النفل والتطوع، وأن يأخذ أجر عبادته في أثناء هذا السفر. طيب، إذا كانت المسألة على هذا الأمر، هل يجب افتتاح الصلاة إلى القبلة عند السفر؟ يعني هو دلوقتي حيسافر، حيتحرك، ماشي كده، إلى الجهة التي يقصدها، هل يلزم أن يفتتح الصلاة وهو على الراحلة بأن يكون متوجها إلى القبلة، ولا لا يلزمه ذلك؟ هل يجب عليه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة ولا لا يلزم ذلك؟ قال أهل العلم: المتنفل في السفر إما أنه يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد ويستقبل القبلة كالراكب على السفينة، واحد راكب في سفينة، وقياسا على السفينة الطائرة الآن طبعا بغير حال الصعود والهبوط، لكن هي أخذت اتجاهها ومستقرة، يستطيع أنه يفك الحزام مثلا والأمور المعروفة ليه، وإذا هو يتحرك يقدر يروح حمام، يقدر كده، ما فيش مشكلة بعد كده، واضح كده. فعلى هذا الأمر يلزمه أن يستقبل القبلة وأن يركع ويسجد، واضح كده هذا الأمر. يبقى على السفينة في طائرة يلزمه أنه يستقبل القبلة ويركع ويسجد، لأنه لا مشقة عليه في ذلك. قال ابن قدامة: نص عليه أحمد، وهذا هو المنصوص عن الشافعي أيضا رحمة الله على الجميع. طيب، إن قدر على الاستقبال أنه يستقبل القبلة لكن لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد، فيأتي بما قدر عليه فيستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود، نص عليه الإمام أحمد كذلك، وذكره ابن قدامة في المغني. ونص الشافعي في موضع على وجوب الاستقبال، يعني عند الشافعي في روايتين، ونص في موضع آخر على أنه لا يجب عليه أن يستقبل القبلة. قال الإمام النووي: فكأن الإمام الشافعي نص على حالين، اللي فيه هنا حالتين، القولين خرجوا عليه على حالتين، الحالتين دول راعى فيهم الشافعي مسألة السهولة واليسر وعدم السهولة واليسر، فإن كان متيسرا له سهلا عليه ذلك هيقول له إيه؟ استقبل، وده الكلام اللي هيتخرج على الوجوب واللزوم أنه يلزمه ويجب عليه، وإن كان يتعذر عليه ذلك فلا يلزم. هذه تأويل كلام الإمام النووي لكلام الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. وقال الآمدي: يحتمل أنه لا يلزمه شيء من ذلك كغيره، لأن الرخصة العامة تعم ما وجدت فيه المشقة وغيره كالقصر والجمع، وإن عجز عن ذلك سقط بغير خلاف. المسألة هنا طبعا فيها كلام، القصر، هل القصر رخصة في السفر؟ مسألة فيها كلام، مسألة فيها كلام، بل إن هناك من العلماء من أوجب القصر في السفر، من أوجب على المسافر إن هو يعمل إيه؟ الواجب عليه القصر، وإن القصر هنا عزيمة وليس برخصة. وطبعا في أدلة، مثلا عندنا حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن أول ما فرضت الصلاة فرضت إيه؟ ركعتان ركعتان، واضح كده؟ فزيدت في صلاة في الحضر والسفر، فزيدت في صلاة الحضر وبقيت كما هي في صلاة الإيه؟ في صلاة السفر. يبقى ما يدل على إن السفر الفرض فيه إيه؟ ركعتين، أو الواجب فيه ركعتين. ففي كلام في هذه المسألة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم ينقل عنه أبدا أنه أتم في السفر، ولكن في كل أسفاره صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يقصر الصلاة، كان يقصر الصلاة ولا يتم أبدا، ولم ينقل عنه أبدا أنه إيه؟ أتم في سفر صلى الله عليه وسلم. واضح كده هذا الأمر؟ واضح. ففي كلام، لكن يبقى هنا مسألة الإيه بقى؟ مسألة الجمع، مسألة الجمع. فالجمع رخصة، يعني أن المعنى أنه لا يلزم من القصر جمع. فلو أنه قصر وجعل كل فرض على وقته صح، فلا يلزم من القصر إيه؟ فلا يلزم من القصر جمع. يبقى رخصة السفر على هذا هي الإيه؟ الجمع وليس القصر، الجمع وليس الإيه؟ الجمع وليس القصر. يبقى لا يلزم من القصر جمع. فلو أنه قصر في وقت كل فريضة من الفرائض اللي هيقصر فيها كالظهر والعصر والعشاء جاز له ذلك، لكن لا يلزم له إيه؟ الجمع. فالجمع هنا هو الإيه؟ هو الرخصة. يبقى الجمع هو الإيه؟ هو الرخصة. فعلى هذا كلام الآمدي، على هذا كلام الآمدي في هذه المسألة، فقال يحتمل ألا يلزم شيء من ذلك كغيره، لأن الرخصة العامة تعم ما وجدت فيه المشقة وغيره. سواء كان المسافر، كان المسافر في مشقة أو في غير مشقة، قصر وجمع لا شيء إيه؟ لا شيء عليه، لأن الجمع بالنسبة له هنا إيه؟ رخصة. الجمع بالنسبة له هنا رخصة، وده كلام حسن، وده كلام حسن. فهو أخذ بنفس المسألة على مين؟ على المسافر، سواء كان في إرادته التنقل يستطيع أن يستقبل القبلة أو لا يستطيع أن يستقبل القبلة، جاز له الإيه؟ جاز له ترك القبلة، جاز له ترك القبلة وعدم التوجه إليها. ده على كلام على كلام الآمدي. قال وإن عجز عن ذلك سقط بغير خلاف. فما فيش مشكلة عامة في إيه؟ في مسألة العجز عن ذلك، لكن الكلام في القدرة على إيه؟ على ذلك. الكلام في القدرة دي على ذلك. وضحت كده المسألة دي؟ نعم. وأما من أحوال المسافر أن يعجز عن استقبال القبلة في ابتداء صلاته، أن يعجز عن استقبال القبلة في ابتداء صلاته، فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة. انتهت هذه المسألة بالنسبة له. فخلاصة هذا الأمر أن المتنفل في السفر إن أمكنه استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة يتنزل على كده، اللي نخرج من المسألة دي بقولين، نخرج من المسألة بقولين. الأول يلزمه، اللي حيقوله يلزمه، يلزمه استقبال القبلة، استدلوا بذلك بحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة وهو عليه، هو على الراحلة، فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في سنن، وعلق عليه الأرنؤوط في المسند بأنه صحيح حسن الإسناد. المتن صحيح وهو حديث إيه؟ حسن الإسناد. وعلق عليه أيضا الإمام الألباني في سنن أبي داود بأن إسناده حسن، لأن إسناده حسن. فقالوا الحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وعلى أنه لا بد من استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر بعد ذلك الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة. يبقى عند تكبيرة الإحرام فقط يلزمه، بعد كده لا إيه؟ لا يلزمه شيء من ذلك، وهتبقى القبلة بتاعته هي الايه؟ الوجهة التي يقصدها، الوجهة التي يقصدها. وبذلك حملوا الأحاديث الصحيحة المطلقة والتي ظاهرها أن ابتداء الصلاة إلى انتهاء الصلاة كان إلى غير القبلة، كان إلى غير القبلة. كحديث ابن عمر مثلا أنه كان يصلي حيث كان وجهه أو حيث كانت وجهته صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. فحملوا هذا المطلق على الإيه؟ على المقيد من حديث أنس، من حديث أنس. القول الثاني أنهم قالوا أيضا ولأنه يمكنه ابتداء الصلاة إلى القبلة فلزمه ذلك كالصلاة كلها، كالصلاة كلها، أن الصلاة كلها لا بد فيها من استقبال الإيه؟ من استقبال القبلة. القول الثاني في هذه المسألة قول من قال لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. واستدلوا لذلك بأمور. أولا الحديث، حديث أنس، قالوا الحديث الذي احتج به على الوجوب تفرد به ربعي بن عبد الله بن الجارود، واضح كده؟ قال أبو حاتم هو صالح الحديث، وصالح الحديث ديت، صالح الحديث دي أدنى مراتب التعديل، يعني يكون حديثه صالح للاعتبار، لكن يكون صالح للاحتجاج لا، يعني يعتبر بحديثه لكن لا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه. وفرق ما بين يقول لك صالح الحديث على الإضافة كده، وفرق بين يقول لك صالح فقط وما يقولكش صالح للحديث. فصالح فقط يدل على صلاحه في دينه، لكن لا يدل، لا يؤخذ من ذلك صلاحه للايه؟ في الرواية. لكن لما يحطها لك كده على التركيب ده صالح الحديث، تعلم أنه في أدنى مراتب القبول عنده، ماشي كده؟ في أدنى مراتب القبول إيه؟ عند هؤلاء، واضح كده هذا الأمر؟ نعم. هذا ما ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل. وقال الذهبي وابن حجر صدوق، ودلوقتي عمل إيه؟ على به صدوق. والحديث صححه ابن السكن وحسنه المنذر في مختصر السنن، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وقال الألباني في صحيح أبي داود هذا إسناد حسن كما قال المنذر، وتبعه على ذلك النووي وابن حجر، وصححه ابن السكن، وأعله ابن القيم بما لا يقدح فيه. وذكر تفصيل هذه المسألة في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورجاله كله ثقات معروفون غير الجارود ابن أبي صبرة، غير الجارود ابن أبي صبرة اللي هو أبو عبد الله، أبو ربعي ابن عبد الله ابن الجارود، واضح كده؟ غير الجارود ابن أبي صبرة. وقد وثقه الدار قطني وابن حبان، وقال أبو حاتم صالح الحديث، صالح الحديث. قالوا أهل، قال أهل العلم لكن هذا الحديث لا ينطهد لمعارضة أحاديث الصحيحين، لا ينطهد لمعارضة أحاديث أحاديث الصحيحين على هذا الكلام اللي فيه. واللي هيتكلم بقى على تصحيح الحديث ككلام الأرنؤوط وكلام الألباني رحمة الله عليه، يبقى هينطهد لإيه؟ للتقييد، لتقييد ما أطلق وإن كان فيه، وإن كان في الصحيحين، وإن كان في الصحيحين. احتجوا أيضا بقوله أنه فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا يستفاد منها الوجوب، بل غاية ما فيه أنه أنها تدل على الاستحباب والفضيلة، وذلك مع وجود الأحاديث المطلقة أيضا، وذلك مع وجود الأحاديث المطلقة. قالوا أيضا ولأن استقبال القبلة جزء من أجزاء الصلاة، زي الركوع، زي السجود، زي القيام، زي قراءة الفاتحة إلى آخر هذه الأمور، فأشبه سائر أجزائها التي سقطت للإيه؟ لأجل التنفل في السفر، فكما سقط هذا يجوز أيضا أن تسقط إيه؟ استقبال القبلة، استقبال القبلة. واستدلوا أيضا قالوا ولأن ذلك لا يخلو من مشقة، ولأن ذلك لا يخلو منين؟ من مشقة، هو يقف ويوقف ويقف، يوقف بعيره أو يوقف دبته أو يوقف سيارته ثم يتحول إلى استقبال القبلة ثم بعد ذلك يتابع السيد، لكن هذا فيه إيه؟ فيه مشقة، فيه مشقة. نعم. قال ولا يخلو ذلك من مشقة، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الفضيلة والند، وده جمع بين الأحاديث، يبقى اللي هيقول بمسألة المعارضة هيقيد المطلق، واللي هيقول بعدم الانتهاض للمعارضة هيعمل على الايه؟ هيعمل على المطلق وحسب. اللي هيتوسط في المسألة هيجمع بين حديث أنس وبين أحاديث الصحيحين على أن الأمر بناء على الايه؟ يستفاد منه الفضيلة والاستحباب، ولا يستفاد منه لا الإلزام والايه؟ والوجوب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.